لا تكلم عن الحكم، نتكلم عن واقعنا. هو أشبه بواقع، أشبه واقع المكي. جميل، نربط الأمر في الحكم نحن، ما في فائدة لنا من هذا. وأي فائدة؟ هذا أيها الأنجوز، هذا أيها الأنجوز. لكن أنا أقول، أنت قلت كف الله يدهم. نعم. هل كان كفا شرعيا أم كان كفا خلقيا أو كونيا أو نيا؟ كفا شرعيا. هذا الذي هذا يقول كان كفا شرعيا في ذاك الوقت، لأنه الكف لما يتبادر، عندما تقول كف الله يده ما يتبادر الكف الشرعي. لا كف شرعي. ما له إشكال كف شرعي. لم يشرع لهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر ويقول صبر الآل ياسر، فإن وعدكم الجنة. هناك أمروا بالصبر وكف اليد، لكن بعد ذلك شرع الجهاد وبينت مراتبه كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الجهاد ماض الى يوم القيامه، قال لا هي بعد الفتح ولكن جهاد ولي. يا هنا اوجب الجهاد في المتفق عليه. يا اخي بارك الله فيك، ما نضيع وقتنا في امور متفق عليها والحمد لله. حكم الشرع معروف، الجهاد ماض الى يوم القيامه. شو رايك هل انت تروح الجاهل؟ قل لي انت شو رايك في الجاهل؟ الجهاد انواع، مجاهد بالكلمه انا اجاهد. الله اجاهد. الله اجاهد. شوف الله شو حولها، نحن عم نحكي الا عن الجهاد. أمي أنا من الجاهد هذه دوبل وأستاذ. شو رأيك تروح جاهدا في فلسطين بلدك؟ لا أستطيع. لا تستطيع؟ بلى. لا أستطيع. تستطيع في ليلة لا قمر فيها تحمل السلاح وتروح قاتل. قولك لا تستطيع، نحن معك، لكن لو أردنا أن نفسرها لماذا لا تستطيع؟ أليس لأننا لم نتخذ العدة للجهاد؟ الواقع هذا لا، لو اتخذت انا عده مثلا فرديه لا، لم نتخذ عده. اليس الامر كذلك؟ ما انا مستعدين يا اخي. طيب ما انا مستعدين، هذا هو الجواب، ما انا مستعدين. طيب شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد؟ ها قد ترمليا في امرين. لا لا في حكم واحد. شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد؟ ما في أمرين، يجوز أو لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.